من أين تبدأ بداية الاكتساب هذا؟ هل تريدين لما أنا أبلغ رشدي وأتحكم في الأمر؟ أم أن يأتي هذا من قبل الوالدين أم في المدرسة؟ أم متى يكون هذه الصفة مكتسبة؟ طبعاً عندما نقول الخلق الأخلاق منها ما هو فطري ومنها ما هو مكتسب، الاكتساب هذا يبدأ في عملية التربية، بدء من الأم والأب، في محيط الحي، في الشارع، في النادي، في المدرسة، كل مكان. اكتساب الأخلاق هو موضوع تربوي، والتربية مو مسؤول عنها فقط الأم والأب. الأم والأب أولاً في المنزل، بعدين البيئة ككل لابد أن تشجع الشجاع. ولكن الاكتساب خلق الشجاعة وسائل، منها واحد تدريب العملي، بأن ندفع الإنسان إلى المواقف المحرجة التي لا يتخلص منها إلا بأن يتشجع. مثال ذلك أن أهل البادية يتمتعون بشجاعة اجتياز المفازات ومقارعة خطوبها. إذن البيئة نفسها تؤدي بالإنسان أن يتشجع نحو تصرف معين يناسب بيئته. أهل الجبال يتمتعون بارتقاء شوايقها، هم مضطرين في موقع معين أن يتشجعوا لارتقاء الشوايق لأن يمكن بيتهم في آخر الجبل، أو لأن مصلحة عندهم أو مصلحة رزقهم تكون في أعلى الجبل. أو أهل الجزر والسواحل البحرية يتمتعون بشجاعة ركوب البحار. إذن الوسيلة الأولى تعطيني الضوء الأخضر لكي أعلم ابني أهمية الشجاعة بتفكير المعقول، ثم وضعه في المواضع التي تؤدي به لأن يتشجع. هني أم نايف، ما نعتبر هذا خبرة وليست شجاعة؟ إن أنا ابن البحر وأخذت هالخبرة عن آبائي، وبالتالي أصبح ركوب البحر ما يخوفني بمعنى آخر، بينما لو أتيت ابن الصحراء وقلت للبحر يقولك لا لا لا مستعد أسوي كل شيء ولا أركب البحر. بس ابن الصحراء كان أيضا شجاع، يستطيع أن يتحمل كل مخاطر الصحراء. النقطة وين؟ إن ابن الصحراء أو ابن الجزر أو ابن الجبال في كل أحوال من أول ما فتح عينه من نعومة أظفاره درب على نوع معين من الإقدام، سواء الإقدام البحري أو الإقدام الجبلي أو الإقدام الصحراوي. الأمثلة هذه دليل إن الإنسان أي نوع من الشجاعة يتدرب عليها منذ الصغر يتقنها. إذن الوسيلة الأولى تخليني أنتبه إن في عملية التربية في البيت لازم أدرب أولادي على الشجاعة في مواقف معينة، بإني أنا أضع هذا الطفل في موقف شجاع ويتدرب على ذلك. لا تقول الأم ابني هذا جبان وهذا شجاع، هذا جريء وهذا خواف، مو هذه الكلمات اللي يسمعها الطفل ولا هذه الكلمات اللي نغرسها في اللاوعي. حتى إذا كان بعض الأطفال فعلا هذا أجرأ من هذا وهذا أشجع من هذا، هذا يؤدي بالأم والأب أن يلتفتوا إلى مواقع النقص والضعف في شخصية الطفل ويحاولون يدربونه، لأن الجرأة والشجاعة خلق كسائر الأخلاق تحتاج إلى جزء منها اكتساب وتحتاج إلى جزء منها فطري. بتقولين إن في خطورة على الطفل لو قلت له أن هذا خواف وهذا جريء وبالتالي يسمعون؟ طبعاً، لكن هذه حقائق. الحقائق بس أنت ثبتها إذا كانت سلبية، أنت ثبت الحقائق الإيجابية. وأنا شجاع أقول له أنت شجاع وأنت الطيب وأنت الحبيب وأنت الكريم، ثبت أنت الحقائق هذه. لكن إذا كان جبان أو كسلان ظل تقول له أنت كسلان، فهو يحط في اللاوعي إنما مني فائدة. فأنت لا تثبت السلب، إنما غير السلب وثبت الإيجاب. هذه كمعلومة تربوية، الإيجاب يثبت ويعزز، إنما السلب يبتر ويحول إلى إيجاب، لأن المربي يفرض أنه ينقل ابنه من الخوف إلى الجرأة. فالخوف في الموقع هذا سلب، مطلوب منك أن أنت تحوله إلى إيجاب عن طريق الوسائل ومنها التدريب العملي. اثنين، الوسيلة الثانية لاكتساب خلق الشجاعة ألا وهو الإقناع. إذا الإنسان اقتنع بأن معظم مثيرات الجبن لا تعدو أنها أوهام لا حقيقة لها، فمن عرف فضيلة الشجاعة وفوائدها ورذيلة الجبن ومضاره تكونت لديه عناصر مهمة مساعدة على اكتساب خلق الشجاعة. إذا كلما الإنسان اقتنع بأنه الشجاعة شيء طيب والبيت كله يمدح الإنسان الشجاع والجريء، ما في شك هذا يؤدي إلى أن يقتنع الإنسان أو مثيرات الإقناع عنده تكون أكثر، والحوافز بأنه ينتقل من الجبن إلى الشجاعة ومن الخوف إلى الجرأة. الوسيلة الثالثة مهمة جدا وخطيرة ألا وهي القدوة. إذا عرضت في عقل الطفل خصوصا إذا ثبت في اللاوعي عنده منذ الصغر القدوة الحسنة والسقف التربوي العالي لذلك الشجاع والجريء في عقل الباطن، كل ما قلت له قصص الشجعان ومجتهم ومنحته المكافآت العالية إذا حاول يقف موقف الشجعان والإنسان المقدام في المواقف المحرجة والمواقف اللي فيها عطب، أعتقد هذه نقطة أو وسيلة ممتازة في أني أنقل هذا الطفل من الخوف إلى الجرأة ومن الجبن إلى الشجاعة بالقدوة الحسنة. دائما الأولاد يقلدون الأم والأب، فإذا كانت الأم جريئة والأب جريء يشوف الولد بطبيعته باللاوعي عنده يركز على هالموضوع، لأنه هو ينبهر بالأم والأب. الأم والأب إذا ركزوا في عملية القصص، دائما الأم القصة هذه وسيلة تربوية رائعة لنقل معلومة معينة إلى الطفل بشكل غير مباشر، مبتعدين عن الصفة الاستعلائية الفوقية المصاحبة للمطرقة. هذه من مميزات وسائل التربوية ومنها القصة. لو أنا استخدمت الوسيلة التربوية القصة لتثبيت جمال وأهمية الإنسان الشجاع في اللاوعي عند الطفل منذ الصغر، ما في شك ومع الوقت راح يدفع نفسه إنه يكون موقف شجاع وجريء، لأنه أصلاً هذه الأخلاق موجدة عنده في اللاوعي. ويعتبر أنه أخذها من قدوته الأم والأب أو من القصص الأبطال في العالم، خصوصاً العالم الإسلامي. الوسيلة الرابعة إثارة دوافع التنافس. التنافس شيء مهم جداً، ومكافأة الأشجع بعطاءات مادية مع الثناء والأطراء والتمجيد. في نقطة مهمة جداً في هذا الدين العظيم احنا ما ننتبه لها. في الاقتصاد يقال انه افضل حصيلة انتاج ممكن للانسان ان تكون اذا ارتبطت مع الحافز المادي او المعنوي. يعني انت اذا اردت ذلك العامل ان ينتج في اقصى طاقته الانتاجية، اربط له انتاجه مع الحافز. مو ان انت تقول له سواء اشتغلت ولا ما اشتغلت في اخر الشهر لك 100 دينار. انت ما ربطت الانتاج بالحافز، انما لو قلت له انت لو حصلت يوميا الكثر قطعة إنتاج لك كذا، وإذا زدت لك كذا، فأنت ربط حصيلة إنتاجه بالحافز. في الإسلام في جميع جزئياته، ولذلك المسلم العامل إنسان اقتصادي فذ. لماذا؟ لأنه دائما يقدم أقل الجهود بأفضل الربحية. هذا الإنسان الاقتصادي الفذ. ومن بين أن في كل جزئية من جزئيات الإسلام يرتبط العمل مع الحافز، سواء دنيوي أو آخروي. يقولك لو صرت أنت كريم لك في الدنيا ولك في الآخرة، لو صرت أنت إنسان حليم لك في الدنيا وفي الآخرة، لو صبرت لك في الدنيا وفي الآخرة. دائما أي عمل تقوم به مرتبط بالحافز. وهذا دين عظيم يجعل الإنسان إنسان عامل في كامل طاقته الإنتاجية ومستمر على جميع أحواله النفسية والمادية. إذن لما أربط روح التنافس أو دافع التنافس مع المكافأة للأشجع، أعتقد هذا نوع رائع بإني أربط الشجاعة بالحافز، وهذا يؤدي بي إلى أن أشجع هذا الطفل لأن يكون أشجع، إن هذا فلان كان شجاع بهالموقف كافأته. المكافأة هذه قد تكون مادية، قد تكون ثناء، قد تكون نوع من أن الأم تقبل ولدها وتحاول أن تلعب معه وهي تقول أنا فخورة فيك. الكلمات هذه الرائعة اللي ممكن تدفع كثير من الحوافز والقوة النفسية في ذلك الطفل. ما تخافين هني أن تصير حساسية بين الأطفال أو حقد نتيجة أن فلان أجرأ مني أو أحسن مني وبالتالي يكرم؟ هو التكريم للتفوق يثير التنافس ولا يثير الحسد إذا كان في قلوب سليمة في البيت. احنا قلنا أنه من أساسيات التربية في البيت الحب والعدل والانضباط. ماذا يقوم الآباء والأمهات بإمداد أولادهم؟ ترى يعطونهم حب وعدل وانضباط، غير هذا ما يعطونهم، وهم في الواقع قدوة للمعلومات اللي يعرفها الأولاد. فإذا أنت كافأت مع الحب والعدل والانضباط ما عندك مشكلة، فهم عارفين أن الأم والأب عندما كافأوا كافأوا بعدل، وأن فعلا هذا الابن يستاهل ذلك من غير ما نحن نثير أمراض القلوب في الطفل. إذن معنى هذا لازم أربي هذه الأمور في نفوسهم حتى إذا كافأت ينظروا لي أني أنا عادل وكافأت بعدل. نعم نعم، هذه من أساسيات التربية. كيف لك أن تكون مربي سوي وأنت غير عادل؟ إن الله يأمر بالعدل. أعدل بين أولادك ويكون عندك أساسية مهمة الانضباط في قوانين الأسرة. هذه أساسيات تقوم فيها الأسرة، سواء أنت تشجع ابنك على الجرأة أو تشجع على أي نوع آخر من الأخلاقيات الإسلامية. الحب والعدل والانضباط أساسيات لابد أن تكون متواجدة في الأسرة المسلمة. الوسيلة الخامسة في وسائل تشجيع الشجاع لكي يكون شجاعا أو لنقل هذا الخلق من الجزئية الفطرية القليلة إلى الجزئية المكتسبة الكبيرة، اللي هو ترسيخ عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. إذا الإنسان إذا اعتقد أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، وترسيخ عقيدة الإيمان باليوم الآخر. ما في شك كل ما الإنسان آمن بالقدر خيره وشره، هذا الإحساس أو العقيدة الإيمانيات بالقدر خيره وشره يورث القلوب طمأنينة تامة تجاه أشد المخاوف وأعداها. فالمؤمن صادق الإيمان على يقين تام بأنه لن تصيبه مصيبة ما لم يسبق فيها قضاء من الله وقدر، ولن يستطيع أن يفلت من مصيبة سبق فيها قضاء من الله وقدر. ولذلك لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بجمهور المسلمين إلى غزوة أحد وانخزل عنه المنافقون وقتل من قتل في هذه الغزوة، أخذ المنافقون يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتل من قتل في أحد، فنزل القرآن بالتربية الإيمانية في هذا المجال معلنا أنهم لو لم يخرجوا إلى الغزوة لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، فماتوا في الوقت نفسه الذي ماتوا فيه. ويقول رب جل وعلا في سورة آل عمران يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات صدور. إذن الإيمان بالقضاء والقدر يعطيني طمأنينة تامة في القلب ويمدها بحافز عظيم وبقوة نفسية رائعة للشجاعة والثبات تجاه أشد المخاوف، لأن تجعل النفوس مستعدة لتقبل المقادير خيرها وشرها، رضا بما يختار الله عز وجل، وهذا يورث القلوب طمأنينة. وإذا اطمأنت القلوب والإنسان صار عنده حسن ظن بالعواقب وأيضا صبر مرتبط بذلك، أعتقد هذه قمة في التشجيع على أن الإنسان يكون بموقف الشجاع. يقول لنا الشيخ حبنكة أن الإسلام استخدم كل الوسائل التربوية التي تغذي في قلوب المسلمين ونفوسهم خلق الشجاعة، فدفعهم إلى مواقع التدريب العملي بالجهاد في سبيل الله لنشر دين الله ومقارعة أعداء الله، وأقنعهم بفوائد الشجاعة. إذن أول شيء دفعهم، اثنين أقنعهم بفوائد الشجاعة ومضار الجبن، ورغبهم بالثواب العظيم للمجاهدين في سبيل الله إذا في عملية إقناع، ووضع لهم القدوة الحسنة الحية في الشجاعة ألا ومن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، هو السقف التربوي الأمثل للبشرية جمعاء، وعليه الصلاة والسلام أشجع الناس وقص عليهم أيضا قصص بطولات الأنبياء والمرسلين، ومنها شجاعة إبراهيم عليه السلام وشجاعة داود عليه السلام. إذن دفعهم إلى مواقع التدريب، أقنعهم بفوائد الشجاعة، وضع لهم القدوة الحسنة الحية بشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم في شجاعته، أربعة قص لهم القصص المختلفة في كتاب الله عن الأنبياء السابقين. وكانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة مشحونة بالتدريب العملي للمسلمين على خلق الشجاعة، فكان يدفع أصحابه باستمرار إلى مواقف البسالة والإقدام حتى اكتسبوا من خلق الشجاعة ما فاقوا به كل الشجعان. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم درب أصحابه على الشجاعة كخلق اكتسابي بالإضافة إلى ما يملكون من خلق فطري للشجاعة، وكان يقص عليهم عليه الصلاة والسلام بطولات عظيمة للأنبياء السابقين. وكانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قبيل الهجرة حياة صعبة جدا، فيها مقاسات شديدة ومعاناة بالغة مما كان يلقونه من المشركين، وإحنا كنا نعرف صبر الرسول صلى الله عليه وسلم وشجاعته في هذه المرحلة. وكانت في تلك المرحلة الشجاعة الأدبية رائعة، وكانت تعتمد على قول الحق في كل المواقف، وهذه الشجاعة الأدبية كانت السمة المميزة لهذه الفترة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه. وقصص بطولات الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذه الحقبة كثيرة. هني البعض نايف يوقف عند شجاعة الرسول ويقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قمة الشجاعة لأنه كان يؤمن إيمانا تاما بأن هناك قوة عظمى تدفعه لأن جبريل ينزل عليه. هذا كلام صحيح وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى، بس جاء رحمة للعالمين وجاء قدوة. هل الإسلام جاء فقط خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ جاء بمن؟ كل الناس، للعالم، رحمة للعالمين. فإذا الرب جل وعلا عندما أنزل الإسلام وتطبيقه في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم طبقه في آدمي بشر وليس بملاك. إذا نحن قدوتنا من؟ سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. مدام الرسول صلى الله عليه وسلم قادر على التطبيق العملي، إذا هي القدوة المثالية الكاملة للبشرية جمعاء. علي أن أتقرب وأتقدم إلى المستوى العالي لهذا السقف التربوي العالي الحي البشري. طيب هني لو قلنا قبل شوية تفضلتي منايف وقلتي إن القرآن دفعهم وبعدين أقنعهم وبعدين وضع لهم القدوة والأسوة، كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقص لهم القصص ويضع لهم المواقف. البعض يقول عيل هناك آية تقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إذن إيش حق أعمل أنا؟ إيش حق أمشي على هالتدريب هذا؟ كل شيء موجود عندي ومقدر لي. دين الإسلام دين التوازن للانطلاق الصاروخ إلى النجاح، وبالتالي أحتاج دائما إلى نقطة التوازن أضع قدمي عليها. بدون نقطة التوازن سأختل ولن أتقدم لا في دائرة ذاتي ولا في الدوائر الأخرى. ومن نقطة التوازن في الإسلام نقطة الإيمان بالقضاء والقدر والإقدام نقيضين. لو الإنسان قال لماذا أعمل؟ قدر الله ما شاء فعل خلاص لن أعمل، اللي الله كاتب لي بيصير، هذا إنسان سلبي جدا. لماذا سلبي؟ لأنه لن يعمل ولن يبذل السبب. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. التوكل يأتي بعده بذل السبب. هذا الإنسان بذل السبب عنده صفر، وبالتالي هذا إنسان متواكل. قد لا يقدم الإنسان وما عنده الإيمان بالقضاء والقدر. يأتي هنا نقطة التوازن بين الإقدام والتهور وبين الإيمان بالقضاء والقدر. الإنسان عندما يبذل السبب 100% وتأتي النتائج عكس ما يراها، سبحان الله، بعد ما يبذل 100% يأتي النتائج عكس، هنا هذا الإيمان بالقضاء والقدر يكون لا نقطة اتزانية يقف عليها، بالتالي يقول لقد بذلت السبب والخيرة فيما اختار الله. إذن النتائج العكسية اللي عكس ما كنت أتصورها هي في الواقع خير لي في الدنيا وفي الآخرة. إذن هو دائما واقف على نقطة الاتزان. إذن الإيمان بالقضاء والقدر، قدر الله ما شاء فعل ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، عبارة عن نوع من العلاج للإحباط النفسي يمكن أن يصيب الإنسان إذا خاف من النتائج أو إذا أقدم ولم يحصل على النتائج المرغوب فيها هو على مستوى الشخصي. فإذا ديني يجعلني دائما أتزن في نقطة الاتزان. فإذا أنا أقدم، أبذل السبب، أتقن كل ما أستطيع بطاقتي الإنتاجية في بذل السبب، ثم أتوكل على الله، ثم أقبل بالنتائج. القبول بالنتائج اللي هي لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إذن هي في المرحلة الأخيرة. الإيمان بالقضاء والقدر في المرحلة الأخيرة بعد بذل السبب، ثم التوكل على الله، ثم الرضا بالنتائج. لكن هو رضا بالنتائج بلا بذل السبب ولا توكل على الله، فهذه سلبية. إنما رب العالمين عندما أعطانا تقنية الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، أعطانا نقطة توازن رائعة في كل موقف إحنا نكون فيه، اللي هي نقطة الاتزان الانطلاقية. فأي موقف أنا أقوم فيه، أنا بذلت السبب وعزمت ثم توكلت ثم رضيت بالنتائج. إذن في كل عمل أقوم به أنا في نقطة اتزانية رائعة لكي أنطلق من جديد. فإذا الإنسان الذي يقول إن والله أنا مؤمن بالقضاء والقدر ولن أعمل، هذا إنسان سلبي جدا، يعني ترك بذل السبب، ترك توكل على الله، وذهب إلى الإيمان بالقضاء والقدر وهو كسلان يجلس في مكان. إن رب العالمين وضع لنا الإيمان بالقضاء والقدر لكي نكون دائما في النقطة الاتزانية الانطلاقية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدرب ويعلم الصحابة على الخلق، الشجاعة والجرأة، اكتسابا بالإضافة إلى الفطرة. فقال عليه الصلاة والسلام: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وأيضا كان يشجع المسلمين فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ستفتح عليكم الروم ويكفيكم الله، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى. وأيضا حديث آخر، الرسول صلى الله عليه وسلم مر على أقوام يتناصرون، يعني يتبارون بالرمي في السوق، فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان، لأحد الفريقين، فأمسكوا بأيديهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: وكيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ شوفوا الأدب. قال: ارموا وأنا معكم كلكم. يعني هذا دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه ويدربهم على خلق الشجاعة والجرأة. إذا مفروض أن الإنسان في حياته يربي أولاده على هذا الخلق الفاضل ويدربهم عليه منذ الصغر. هذا الكلام ليس فقط في المنزل، أيضا في المدرسة وفي كل مكان. في فرق بين الإنسان الجريء وبين سيء الأدب. سوء الأدب يختلف عن الجرأة. مع الأسف الآن يكون الولد مثلا يتكلم في الشارع ويكون شجاع وصلح معلومة الأمة والوالدة، شوف أنه يقول له: أنت قليل أدب، مع أنه ما سأل أدب الولد، إنما كان جريء وصلح معلومة. مفروض الأم والأب في هذه الحالة يعني يفخرون بهذا الطفل، إنه كان عنده جرأة وواجه الأم والأب بمعلومة جديدة ما يعرفها الوالدين. أو نفس الشيء للطفل أو التلميذ مع الأستاذ. كثير من الأساتذة الجهلاء ما يفرقون بين سوء الأدب وبين جرأة الطالب، يدخلون دائما هوى النفس في الموضوع وحفظ ماء الوجه والنفس الأمارة بالسوء. فإذا التلميذ صلح للدرس يعني تقوم الدنيا وتقعد، لأنه يعني ذات المصونة جرحت. وهذا كلام غير تربوي. إن المفروض إن الإنسان أو المدرس أو المربي يفرق بين سوء الأدب وبين الجرأة. الجرأة شيء طيب نربي عليه أولادنا، وهو المغراف الذي يستطيع أن يغرف كل الأصول النفسية اللي تعلمناها عبر سنة كاملة. طيب، هل للجرأة والشجاعة من تشجيع أو أهمية في الأثر أو في تاريخنا؟ قيل: الشجاع محبب حتى إلى عدوه، والجبان مبغض حتى إلى أمه. وقالت حكماء العجم: أسد يقود ألف ثعلب خير من ثعلب يقود ألف أسد. وقيل إن المقاتل من وراء الفارين كالمستغفر من وراء الغافلين، ومن أكرم الكرم الدفاع عن الحرم. وقالوا: من الحزم ومن الحزم أن لا يحتقر الرجل عدوه وإن كان ذليلا، ولا يغفل عنه وإن كان حقيرا، فكم برغوث أسهر فيلا ومنع الرقاد ملكا جليلا. يقول الشاعر: فلا تحقرن عدوا رماك وإن كان في ساعديه قصر، فإن السيوف تحز الرقابة وتعجز عما تنال الإبر. قال أبشيه: اعلم إن الشجاعة عماد الفضائل، ومن فقدها لم تكمل فيه فضيلة. ويعبر عنها بالصبر وقوة النفس. ومن الأمثلة على شجاعة وجرأة الرسول صلى الله عليه وسلم ولسيد الشجعان في البشرية جمعاء، يقول الإمام علي كرم الله وجهه عن شجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم: كنا إذا اشتد البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه، ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو. وقد عرف عليه الصلاة والسلام منذ نشأته بالشجاعة، فهو لم يسجد لصنم قط، ولم يخف استياءه لقريش وكراهته للحلف بالأصنام، ولا يتحمل مشاق الدعوة وأعباء الرسالة إلا شجاع قوي. فقد واجه عليه الصلاة والسلام وحده قريشا في مكة، وكان دائم الدعوة لهم إلى الإسلام، مسفها أحلامهم غير هياب ولا وجل. طبعا قصته مع سيدنا عمر رضوان الله عليه يوم إسلامه معروفة، ومواجهته لقريش عند الهجر أيضا غير عابئ بتآمرهم أيضا معروفة، وتطمينه أبا بكر في الغار أيضا، ومواجهته لسراقة بن مالك. فكل هذه المواقف في واقع الأمر نماذج لشجاعة الداعية المجاهد في سبيل الله المتوكل على الرب جل وعلا. أيضا موقف الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد نموذج لجهاد القائد وصبره واحتماء جنده به لشجاعته ورباطة جأشه. فقد جاءه أبي بن خلف يتهدد ويقول: أين محمد؟ لاحظوا في أحد كانت نفسية الصحابة يعني إلى حد ما منكسرة بعد الهزيمة اللي كانت بدأت في النصر ثم هزيمة. فجاء ذلك الجاهلي يقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. فمنع الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه من مواجهته وقابله بنفسه، ودمه الشريف ينزف، وتناول حربته وطعنه بها طعنة في عنقه تدحرج منها عن فرسه، فرجع إلى قومه يقول لهم: قتلني والله محمد. إذن شجاعة رائعة من سيد الشجعان عليه الصلاة والسلام. مع أن القائد نايف، أليس في هذا مجازفة أن ربما يقتل وهو القائد وهو في أحلك المواقف وأشدها في ذلك الوقت؟ شوف، أنت ذكرتني في قصة لطيفة قريتها في طفولتي، يعني قصة رائعة لأحد الجنود أثرت فيني جدا. هذه القصة، قصة تقول أن كان في جيش يحارب جيش آخر، كان القائد يسير على فرس أو يمتطي فرسه، وكل الجنود كانوا مشاة. فأحد الجنود قال له: لماذا أنت تقودنا على فرس ونحن مشاة؟ فنزل ذلك القائد عن فرسه وقال له: اركب أنت الفرس، امتطي أنت الفرس. أول سهم أصاب انطلق من العدو في اتجاه ذلك القائد، فوقع ذلك الجندي. فسبحان الله، هذه القصة أثرت فيني، أنا ما أعرف وين قرأتها، بس كانت في جزء معين من تاريخ طفولتي. من يوم ما عرفت أن القائد له مسؤوليات أكبر من أي إنسان ثاني، وبالتالي المسؤوليات هذه تحتاج إلى شجاعة أكبر، جرأة لذلك القائد. إذن المفروض يكون قائد، المفروض يكون عنده حسن ظن أكبر، إيمانيات أكبر، صبر أكبر. وأنت تتكلم عن من؟ عن سيد بني آدم عليه الصلاة والسلام، وبالتالي الشجاعة عنده والجرأة كاملة 100%. التربية الإسلامية في جوهرها وفي كل جزئية من جزئياتها تربي مسلما منتجا بكامل طاقته الإنتاجية. ولكي يتم الكمال في استخدام الطاقة البشرية، لابد أن تنمى الجرأة والشجاعة كخلق إسلامية، وتضمر وتضعف عوامل الجبن والخوف والهلع، ودائما نبث في أولادنا اليقين بخيرية قضاء الله عز وجل، وإن الإنسان لا بد دائما بعد أن يبذل السبب ويتقن بذل السبب ثم يتوكل على الله أن يرضى بالنتائج. وعملية الرضا بالنتائج بعد الخطوة الأولى والخطوة الثانية ببذل السبب ثم التوكل على الله، يأتي كنوع من المحافظة الأمنية لضمان رجوع الإنسان العامل إلى النقطة الاتزانية الانطلاقية في كل حال يكون عليه ذلك المسلم، سواء كان نجاحا أو يعني فشلا. هو الفشل ما نقول فشل، هو فشل تجاوزي، إنما هي مرحلة لدراسة أسباب للفشل، أو هي مرحلة نستعد إلى نجاح مستقبلي أفضل. نايف يبتي اصطلاح جديد، المحافظة الأمنية، ماذا تقصدين بها؟ احنا قلنا إن الإنسان العامل في هذا الدين لابد أن يكون دائما واقف ثابت الأقدام على نقطة الاتزان الانطلاقية، ونقطة الاتزان الانطلاقية معناها ما عندي سلبيات إحباطية مهما كانت النتائج، سواء سقطت في الامتحان، سواء رئيسي طردني من العمل، سواء خسرت تجارتي، على أي حال لابد أن يكون متوازنا اتزانا انطلاقيا. الإيمان بالقضاء والقدر هي المحافظة الأمنية بعد بذل السبب ثم التوكل على الله لكي يكون ذلك الإنسان على هذه النقطة الانطلاقية. فالإنسان إذا بذل السبب 100% ثم توكل على الله 100% ثم جاءت النتائج في عكس ما يريد، فشل، سقط، هنا يأتي القضاء والقدر كمحافظة أمنية للرجوع لنقطة الاتزان الانطلاقية، فلا يحبط ذلك الإنسان، يقول ليش ما نجحت، وينطلق مرة أخرى، وينطلق مرة أخرى لأنه يقول الخيرة فيما اختار الله وقدر الله ما شاء فعل، والفشل الآن المرحلي ما هو إلا نجاح مستقبلي لي في المستقبل، أنا الآن لست لائقا لذلك النجاح المرغوب فيه، فعلي أن أدرس أسباب الفشل. إذن هي في الواقع محافظة أمنية لكي أرجع مرة أخرى إلى نقطة الاتزان الانطلاقية، فأدرس أسباب الفشل وأحاول مرة أخرى بأن أتقن هذا السبب ثم أتوكل على الله، ثم بعد كل هذه المحن وهذا الإتقان في بذل السبب والإتقان في التوكل على الله عز وجل، ما في شك أن رب العالمين سيغدق من رحمته على ذلك الإنسان الملتزم فيما قال الله وقال رسوله، إتقان بذل السبب ثم التوكل على الله ثم الرضا بالنتائج. أعتقد هذه تقنية رائعة، متى الإنسان قام بها مع المحافظة الأمنية بالرضا بالنتائج، أعتقد لابد هذا الإنسان أن يكون صاروخا إلى النجاح اللانهائي، لن يفشل ذلك الإنسان ولن يحبط بتاتا. ناخذ موقف مثل المواقف اللي فيها بذل السبب ثم توكل على الله ثم الرضا بالنتائج. يقول لنا الشيخ محمد الحجار في مرجع صوت المنبر، يقول هذا هو سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وقد عاد من غزوة أحد بعد صراع مرير وجهاد طويل، دارت فيه على المؤمنين الدائرة وأصيبوا بخسائر فادحة، انفطرت لها القلوب وضاقت بها الصدور، وباتت المدينة المنورة ليلة ليلاء بين عويل الباكيات على الشهداء وبين بريق النيران التي التف حولها الجرحى. كل هذه المآسي والمحن تضاءلت وصغرت أمام يقين النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، فكان لا يكاد يصلي في صبيحة أحد حتى يأمر بلالا ينادي بالتأهب للحاق بالعدو والزحف في طلبه، وأن لا يخرج معه إلا هؤلاء الذين شهدوا معركة الأمس وساهموا في قتال المشركين، هؤلاء الجرحى الذين ما برحت بهم الآلام وما زالت تسيل منهم الدماء وهم يعدون بالعشرات، قد قطعتهم السيوف واخترقتهم الرماح، ومع ذلك كله لم يترددوا ولم يتبرموا، بل قالوا جميعا سمعا وطاعة لله ورسوله. ناخذ أمثلة، أسيد بن حضير، خرج أسيد رضي الله عنه وبه 7 جراحات يريد أن يداويها، فما كاد يسمع منادي الرسول الأمين حتى أخذ سلاحه واندفع كالصاعقة لا يفكر في دواء. طلحة بن عبيد الله، خرج طلحة بن عبيد الله وبه 9 جراحات. الطفيل بن النعمان، خرج من بني سلمة 40 جريحا، منهم الطفيل بن النعمان وبه 13 جرحا. سار هؤلاء جميعا بخطوات ثابتة وصفوف متتابعة حتى وافوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وقع نظره عليهم لم يتمالك أن رفع يديه بالدعاء لهم قائلا اللهم ارحم بني سلمة. وانتظمت جموع المؤمنين في صفوف متراصة وحمية جارفة، وزاد في قوتها منظر الجرحى، إنه الإيمان الصادق الذي يدفع بأصحابه نحو المجد ولا يرضى لهم إلا القبر أو الصدر. وهكذا خرج إليهم عليه الصلاة والسلام وقد عصب جبهته من ضربات المشركين، وكبر المؤمنين لرؤية نبيهم الحبيب في صورته الرائعة التي تلقنهم أروع الدروس، قدوة عليه الصلاة والسلام في الجرأة والشجاعة. وامتطى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسه وعليه الدرع والمغفر، وتقلد سلاحه ودفع اللواء إلى أبي بكر، وسجل التاريخ في صفحاته المجيدة أعجب جيش من الجرحى. نعم، أعجب جيش من الجرحى الذين ما زالت جراحهم فاغرة ودماؤهم سائلة ورؤوسهم معصوبة، ولكنهم مع هذا كانوا أشد قوة من الغولاء وأعظم بطشا من الأسود. ولما بلغ المشركين خبر هذه الكتيبة الزاحفة إليهم فاختاروا السلامة وجدوا في المسير عائدين إلى مكة، ظنا منهم بأن المسلمين جاءتهم نجدة جديدة. ووصل عليه الصلاة والسلام بجنوده البواسل إلى حمراء الأسد فأقام بها ثلاثا، فإذا أمسوا أمر أن توقد النيران حتى رؤيت نيرانهم من بعيد، وطار ذكرهم في كل مراد. ثم عادوا إلى المدينة وقد ردوا هيبتهم التي فقدوها بالأمس. إذن كان موقف رائع من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم والصحبة رضوان الله عليهم. أيضا كان عليه الصلاة والسلام أشجع الناس وأجود الناس عليه الصلاة والسلام. سمع أهل المدينة جلبة صوت من جهة أبواب المدينة ففزعوا وظنوا أن عدوا يغير عليهم، وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعوا، فأسرع على فرس عار وسبقهم وسيفه في عنقه ذاهبا وحده. فلما وصل إلى محل الصوت لم يجد أحدا فرجع، فقابل أهل المدينة ذاهبين إلى مكان الجلبة التي سمعوها فأرجعهم وقال لن تراعوا لن تخافوا، فرجعوا معه. إذن سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم هو معلم ومدرب لأصحابه للجرأة والشجاعة. أيضا خرج رجل من بني محارب يريد قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه وجالس وسيفه في حجره، فقال الرسول يا محمد انظر سيفك هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، واستل الرجل السيف ثم جعل يهزه، وكلما أراد الإقدام على قتل الرسول منعه الله عز وجل. فقال رجل يا محمد أما تخافني؟ فقال رسول لا، يمنعني الله منك. فما كان من الرجل إلا أن أعاد السيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في غزوة الرقاع. إذن هذه القصة الرائعة توضح لي شجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وثباته وقوة إيمانه بالله جل وعلا. نأخذ مثال آخر لإنسان قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بمعناه لو وضع إيمان هذه الأمة في كفة ووضع إيمانه في كفة لرجحت إيمانياته، هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هذا الأصل النفسي كان بارز في شخصيته رضي الله عنه حين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، واهتزت قلوب المسلمين وأخرجتهم الفجيعة عن وعيهم، حتى روي أن عمر من شدة فجيعته قال من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه بسيفي هذا. ولكن هنا موقف أبو بكر يؤذن في الناس بصوت جهير ويقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. طيب، وعندما نصحه بعض أصحابه أن يوقف مسيرة جيش أسامة بسبب المرتدين في الداخل، فكان جوابه كالسيف والذي نفس أبي بكر بيده، لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنت أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، ولو لم يبقى في القرى غيري لأنفذته.